ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وفيه فضيلة علي رضي الله عنه وزيادة منقبته لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك بخصوص، يعني التخصيص هو الذي دل على ماذا؟ على الأفضلية. ثم وجه التخصيص أنه أخبر عن باطن، أخبر عن باطن، إلا الظاهر أن كل مؤمن يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والعكس كذلك. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا أصح حديث روي لعلي من الفضائل، وليس هذا الوصف مختصا به ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. قال: لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. كل ما جاء من نص يدل على أفضلية أبي بكر قال هذا قبل الردة، لكن الله عز وجل أخبر أنه سيموت على التوحيد على الإسلام وسيدخل الجنة، إذا كيف يقال بأنه قبل ردتهم؟ فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا وكذلك، يعني إذا مدح الصحابة وأثنى عليه بثناء مطلق غير مقيد دل ذلك على ماذا؟ على أنهم يموتون على هذا الثناء، وهذا يقتضي الإيمان وأنهم من أهل الجنة. ولذلك مر معنا سابقا أن بعض أهل العلم يرون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحكم لأحد بعينه أنهم من أهل الجنة إلا بنص، ما جاء فيه النص وهو منصوص عليه، ولكن ذهب بعضهم إلى غير ذلك ابن حزم وغيره، وهو الصواب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جهة الإجمال والتعيين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم دل ذلك على أن كل صحابي يتعلق به الحكم الشرعي بعينه، وإذا رضي الله تعالى عن عبد حينئذ مأواه الجنة. ولذلك القاعدة أن الحكم الشرعي بل الحكم مطلقا حتى في لسان العرب وكذلك في العقليات أن الحكم المرتب على اللفظ العام يتبع كل فرض على حدة. قد أفلح المؤمنون، الحكم هنا ماذا؟ إثبات الفلاح، رتبه على ماذا؟ على لفظ عام، المؤمنون، كل مؤمن، مؤمنون جمع مؤمن دخلت عليه ال فهو صيغة عموم، إذن الفلاح يتبع كل مؤمن على حدة، فزيد مؤمن إذا ثبت إيمانه ثبت له الفلاح بقدره، وكذلك ما يتعلق بسائر الأفراد. إذن الحكم المرتب على لفظ عام يتبع كل فرض بذاته، مدلوله كلية قد حكم عليه في التركيب من تكلم.